السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا وحياكم الله ومرحبا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر. أولا، إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذين الحديثين أو لهذه الأحاديث بزياداتها الروايات الأخرى، يمكن أن نقول باب الترهيب من أخلاق المنافقين، باب الترهيب من أخلاق المنافقين. الأمر الثاني، حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وخوفه عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله حينما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الأمة، وكان خائفا عليها من أن تزل قدمها بعد ثبوتها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحذرهم الشرك وذرائعه ووسائله وطرقه وأسبابه، وينهاهم عن ذلك، ويحوطهم بعناية شديدة صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، دل الحديث على أن الشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. وهذا منصوص عليه في هذا الحديث، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فدل هذا على أن الشرك على نوعين. أما الشرك الأكبر فلا يغفره الله، فإذا لقي العبد ربه مشركا به ولم يتب من الشرك فهو من الخالدين في نار جهنم. والدليل على ذلك الإجماع المنعقد، وأدلته ظاهرة في الكتاب والسنة. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه بين بأنه من مات وهو يشرك بالله دخل النار، دخل النار. والشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله. أي عبادة؟ تعريف العبادة: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف أفضل تعريف للعبادة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ولقي الله مشركا به حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن أصل الخلق إنما هو لعبادة الله وتوحيده. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي أول أمر في القرآن يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني وحدوا ربكم، اجعله واحدا في القصد والطلب، اجعله واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، وأيضا وحدوه في القصد والطلب، في الدعاء والعبادة وبقية سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. النوع الثاني الشرك الأصل، وتفننت عبارات العلماء في تعريف الشرك الأصغر وأقربها إلى الصواب فيما يظهر لي والله أعلم، هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر يكون ماذا؟ من الشرك الأصغر. من ذلك الرياء كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحلف بغير الله أو ما شاء الله وشئت وهكذا. المسألة الأخرى الرياء مأخوذ من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، وهو أن يبتغي الإنسان بعمل الآخرة الدنيا. باختصار يبتغي الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، يعني يظهر عبادة ويقصد من ذلك رؤية الناس له حتى يحمدوه ويثنوا عليه، حتى يحمدوه ويثنوا عليه. هذا باختصار مسألة الرياء. ولذلك من صفات المنافقين أنهم يراءون، قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا؟ لأن في العشاء والفجر ظلمة، ما كان في مثل هذه الأنوار ظلمة، ولذلك ما في حاجة أنهم يذهبون إلى المسجد لأن يعني الناس لا يرونه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عنهم في صلاة الفجر فيقول صلى معنا فلان، صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا عرف بأنهم من المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، ولذلك من أخطر الأمور الرياء. والرياء جاءت النصوص محذرة منه، فالله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال العلماء الشرك هنا الرياء، بعض العلماء جعله أوسع من الرياء، والرياء يدخل فيها وإن كان من الشرك الأصل، لكن قد يبطل العمل كما سأبين بعد قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وعاد في قضية التحذير من الرياء. الرياء من صفات المنافق، ولذلك الرياء النفس تحتاج إلى مجاهدة، لأن طبيعة النفس البشرية تميل وتحب الثناء، تميل وتحب الثناء. وقد يكون كما قال الحافظ ابن رجب يكون الإنسان يستطيع أن يدفع الرياء في صلاته وصيامه، لكنه في الصدقة قد لا يستطيع دفع ذلك. لماذا؟ لأن إخراج المال فيه مشقة، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فإذا أظهر المال حب أن يثني عليه الناس والله فلان تصدق، فهنا تأتي مجاهدة النفس، تأتي مجاهدة النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد في سبيل الله، ومتصدق، يؤتى بهم يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ فيقول قرأت القرآن في سبيلك، فيقال له كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، النية. وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار، ثم يؤتى بالمجاهد فيقال ماذا عملت؟ فقال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء. وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق فيقال ماذا عملت؟ قال تصدقت في سبيلك، فيقال كذبت، أو أنفقت في سبيلك فيقال كذبت، ولكنك تصدقت أو أنفقت ليقال جواد وليقال كريم. وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. حديث يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس، وهذا الذي جعل السلف يخافون من الرياء خوفا شديدا، يخافون من الرياء ويدفعونه. وفي حديث حسين بن عبد الرحمن، ولما كنت عند سعيد بن جبير فقال: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم انتبه، استدرك على نفسه، قال: أما إني لم أكن في صلاة لكنني لدغت الحديث. طبعا لما قال حسين أنا، أراد أن يرفع التوهم عن الناس أنه قصد أنه كان يقوم الليل، حتى مثلا يقصد أن يرائي بنفسه أو بعمله. هكذا كان رضي الله عنه، كان رجل منهم يصوم ولا أحد يدري به، كما ثبت عن بعض السلف أنه كان إذا خرج إلى دكانه في الصباح أخذ معه غداءه ولا يعود إلا في الليل، فيطعم الفقراء المساكين ثم يضعون له العشاء ولا أحد يعلم به أنه كان يصوم، حرصا منهم على عدم إظهار العمل. كان الرجل منهم إذا دمعت عيناه في المجلس يضع العمامة على عينه ويقول: الزكام شديد، حتى لا يقولون بأنه يبكي من خشية الله. كان الرجل يقوم الليل ولا يشعر به أهله ما يشعرون به. كانوا ينفقون ويتصدقون ولا أحد يعلم بهم، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أحد السلف عرفوا بأنه كان يتصدق بنفسه ويحمل الطعام للفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، ما علموا إلا بعد وفاته، وذلك بسببين: السبب الأول انقطع هذا الذي كان يصل الناس ويأتي إليهم، انقطع عنهم ففقدوه، والأمر الثاني رأى المغسل ظهره عليه ندبات سوداء من شدة أو من كثرة حمل الطعام في الليل، في ظلمة الليل البهيم يحملها إلى الفقراء والمساكين. كان أحدهم يخاف إذا أثني عليه وذكر بعمله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكى له رجل وقال له: يا رسول الله، رجل يعمل العمل ويثني عليه ولا يحب ذلك، يعني قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لذلك الرياء مسألة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف، لاحظ، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. لماذا؟ لأن الرياء مثل دبيب النمل، مثل جاء في الحديث، مثل دبيب النمل، ما تشعر فيه أنت، ما تشعر فيه، تعمل عمل وما تعلم إلا وقد سحبك الرياء وأخذك إلى جهته. هنا الخطورة. ولذلك من المهم جدا أن نفهم يعني أحكام الرياء. أولا، الرياء محرم وهو من الشرك الأصغر، ومعناه أن يطلب الإنسان بعمل الآخرة رؤية الناس، ثناء الناس ومدح الناس، هذا هو المقصود. والرياء على مراتب: المرتبة الأولى أن يقصد الإنسان بعمله ابتداء الرياء، يعني عقد النية في أصل هذا العمل لأجل أن يمدحه الناس، هذا عمله باطل والعياذ بالله. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بهذا العمل. لذلك من عقد نيته وابتدأ عمله وأسسه على الرياء فلا يقبل الله منه، وهذه هي طريقة المنافقين. فالمنافقون إنما يصلون ويتصدقون لا لله، وإنما لأجل ثناء الناس أو لأجل عصمة دمائه، لما بدأوا يخافون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني، هذا القسم الأول من أخطر الأمور، أن يقصد الإنسان بعمله مراءة الناس، يعني هو ما عقد النية لله وإنما عقدها لغير الله. النوع الثاني هو أن يطرأ الرياء على الإنسان، النوع الثاني أن يطرأ الرياء على الإنسان، بمعنى أن الإنسان يقوم بالعبادة فيطرأ عليه الرياء، يطرأ عليه الرياء. طبعا أحوال الناس مع طروء الرياء، وهذا كثير بالمناسبة، هذا كثير. النوع الأول لا يسترسل مع الرياء ولا يطمئن إليه، وإنما يدفعه ويكرهه ويلفظه ولا يريده، وهذا هو شأن المؤمن، هذا هو شأن المؤمن. ولذلك إذا جاءه الرياء كرهه ودافعه والتفت إلى نفسه واستعان بالله على دفع الرياء، وهذا هو عمل أهل الإيمان، عمل الصالحين، عمل الصالحين. الأمر الثاني أن يطرأ الرياء على العبادة، يعني هو بدأ العبادة لله ثم طرأ عليه الرياء، هذا يختلف باختلاف جنس العبادة. فإن كانت العبادة لا يصح أولها إلا بآخرها، بحيث هناك ارتباط، وبقي الإنسان مطمئنا إلى هذا الرياء مسترسلا معه، بطل العمل، بطل العمل. نضرب مثال. طيب في الصلاة، الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا كبرت الآن دخلت في الصلاة، ما تخرج منها إلا بالتسليم. إذن في ارتباط، أولها مرتبط بآخرها وآخرها مرتبط بأولها. فإذا أنت الآن صليت خالصا لله عز وجل، الركعة الثانية طرأ عليك الرياء، دخل عليك الرياء، كأنك سمعت أحد يثني عليك، أو دخل شخص بدأت تتحسن صلاتك، دخل شخص وبدأت تتحسن صلاتك، هذا الرياء. هنا إذا دفعت الرياء وما اطمأنيت إليه ولا استرسلت معه ولا تجاوبت مع الرياء، الحمد لله صلاتك سليم وجاهدت نفسك. أما إذا اطمأننت إليه استرسلت معه تجاوبت واستمر معك إلى آخر الصلاة، إلى آخر الصلاة حتى سلمت، بطلت عبادتك، ما لك صلاة. لماذا؟ لأن هذه العبادة لا يصح أولها إلا بآخرها، وآخرها مرتبط بأولها. أما إذا كانت العبادة ليس لها ارتباط، يعني لا يكون آخرها مرتبط بأولها، مثل الصدق، رجل نوى أن يتصدق بمئة ريال أو مئة درهم، فأخرج 50 لله عز وجل خالصة، ثم لما أراد أن يخرج 50 الثانية دخل شخص فأراد أن يظهر هذا حتى يراه ليذكره ويمدحه، صحت في 50 الأولى وبطلت في 50 الثانية. واضح؟ صحت في 50 الأولى وبطلت في الثانية. لماذا؟ لأن ما في ارتباط في مسألة الصدقة، جنس الصدق ما في ارتباط. فما دام أنه أخرج الأولى خالصا لله، الثانية بطلت لأنه كانت لغير الله. هناك نوع من أنواع الرياء يكون بعد العمل، بعد العمل، وهذا يختلف باختلاف الحال. فإذا انتهى الإنسان من عبادة خالصة لله عز وجل، ثم بعد ذلك أخذ يتحدث بها مدليا بها على الله، يمن بها ويدلي بها، فهذا ليس له قبول، لأنه من على الله بالعمل يدلي بها. فكأنه يقول مثلا، بعض الناس الآن يتحدث بعبادته ويرى أنه قد أدى شيء أوصل فيه نفع إلى الله، نعوذ بالله، أو أنه يعني أدى شيء فاضلا بالنسبة له، صلى يعني مع أنه هو يعني الأصل أنه لا يصلي، كأنه هكذا. هؤلاء أصلا هذه ما تصدر إلا من المنافقين، النفاق الخالص، أما المسلم ما تصدر منه. المسلم دائما عنده من ذل العبودية الشيء المعروف، فلا يطرأ على هذا، لكن نحن نذكره للتحذير. وقد يوجد من الجهلة مثلا من يعتقد بأن والله طيب يا مثلا بعض الناس الآن قد لا يكون بهذه الصورة، يكون في باب الجزع والعياذ بالله، يعني يقول يا رب ليش تعمل بي كذا، أنا صليت وزكيت وصمت رمضان وحجيت واعتمرت كم مرة، ليش أنا يعني ليش تبتليني أنا بس؟ هذا خطير هذا والعياذ بالله، هذا على خطر، نسأل الله العافية والسلام. في المقابل أو النوع الثاني شخص يعني يذكر هذا من باب الثناء على الله وحمد الله عز وجل، انتهى من العبادة يقول الحمد لله من الله علينا بالحج، من الله علينا بالعمر، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليه ولو حرصنا، هذا يقصد شكر الله وتلقين الآخرين. وقد تكون بعض إظهار بعض العبادات في مصالح راجح، هذا لا يضر. أو يقوم الناس فيثنون عليه، يقول ما شاء الله فلان رجع من الحج الحمد لله على السلام، ويثنون عليه اللهم بارك هذه الحجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيفرح لهذا، هذا لا يضر بشيء، ليس له علاقة بمسألة يعني الرياء. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة، علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذا متفق عليه. وأيضا في الصحيحين وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر من حديث عبد الله بن عمرو. وجاء أيضا عند لفظ آخر، حديث آخر عفوا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. يعني إذا جمعنا هذه الأحاديث الثلاثة يتحصل عندنا كم علامة؟ خمس، تحصل عندنا خمس علامات. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، مع الحديث الآخر وإذا عاهد غدر، هذه خمس علامات والعياذ بالله من علامات المنافقين ومن صفاته. طبعا النفاق على قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، مثل جماعة عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطن الكفر، أظهر الإسلام وأبطن. لماذا؟ لأن بعد غزوة بدر لما نصر الله عز وجل نبيه والصحابة الكرام على جيش قريش العرمرم والجحافل التي تحركت، فهنا خاف عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين فأظهروا الإسلام، لكنهم أبطنوا الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد والعياذ بالله خطر على الإسلام هو النفاق الأكبر، لأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار، هذا النفاق الأكبر. النفاق الأصغر هي بعض صفات المنافقين والتي قد يقع فيها بعض المسلمين، بمعنى شعب النفاق كثيرة، قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق مثل الكذب، لكن يبقى مسلما لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم، يأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان، لكن يكون عنده نقص من الإيمان على قدر هذه الشعبة من شعب النفاق التي وقع فيها. ولذلك النفاق على قسمين أكبر وأصغر. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أمته وأصحابه حذرهم من صفات المنافقين، أولها إذا حدث كذب، هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، ولذلك المسلم لا يجوز له أن يكذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والكذب خصلة قبيحة وذميمة، ولذلك هي من صفات المنافقين، ولا يجوز الكذب على أي حال، استثنى الحديث الشريف ثلاثة أحوال: الكذب في الحرب، الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، الكذب على الزوجة لأجل التحبب إليها. هذا الكذب لما نتأمله ليس فيه ضرر متعدي، وإنما فيه مصالح راجحة. فالكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، الكذب للإصلاح لأن الإصلاح لأن الأخوة والائتلاف والترابط بين المسلمين مقصد وأصل، ولذلك جوز الكذب لأجل تحقيق هذه المصلحة العليا، وهو لا يضر أحد بل فيه نفع. الكذب لإصلاح يعني للتحبب إلى الزوجة، هذا لا يتعدى إلى غيره. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، هذه من صفات المنافقين، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهود والعقود. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لذلك من صفات المنافقين أنهم يبيتون في قرارة أنفسهم خلف الوعد، يخالفون في الوعد ويخلفون في الوعد. إذا وعد أخلف، طبعا الوعد يختلف باختلاف الحال، فمن وعد ثم أخلف لسبب مسوغ فإنه لا يأثم. شخص وعد إنسان في ساعة معينة مثلا يأتي أو يزوره، أو وعده مثلا أنه مثلا يستقبله ثم ما استطاع، حصل ظرف حالة بينه وبين هذا الموعد، هذا لا يأثم. لكن الشخص يتعمد ذلك هو الذي يأثم. طبعا مسألة الوعد في لها ارتباط في المسائل الفقه في الفروع، وأعتقد اللي يعني حضر معنا دروس الفقه ذكرنا هذه المسألة: هل الوعد ملزم أم لا؟ جمهور الفقهاء يقولون بأن الوعد غير ملزم. المالكية طبعا لهم تفصيل، يرون بأنه الأصل في الوعد أنه ملزم، لكن في حالات لا يلزمون فيها، حالات لا يلزم، خاصة فيما يتعلق ب يعني البيع والشراء، يرون بأن الوعد في البيع والشراء هذا ملزم. الجمهور يقول غير ملزم، لكن هي مسألة ليست على إطلاقها، حتى على كلام الجمهور مثلا، فإن ترتب على الوعد مضرة، يعني مثلا أضرب لكم مثال: شخص اتصل بآخر قال: أنا أريد أشتري سيارتك. قال: نعم أنا أبيعك السيارة، وعد أني أبيعك السيارة. متى؟ قال: غدا. هذا الشخص في مدينة أخرى، سافر إما في الطائرة إما ركب باص إما في السيارة، تكلف ووصل، لما وصل قال: لا والله سامحني أنا ما تراجعت عن البيع. تضرر ولا لا؟ تضرر، أن له الحق أن يطالبه عند المحكمة، له الحق الكامل، إلا أن يسمح وأن يعفو. فقصدي أنا أن لما نسمع أن الأصل في الوعد الجواز على قول الجمهور، لا نفهم أنه والله خلاص أنه نخلف الوعد، لا، يجب على المسلم أن يعني يكون حريص على قضية الوعد. قال: وإذا أؤتمن خان. الأمانة هذه عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الأمانة هذه يعني مسألة عظيمة، ولذلك كل أوامر الله ونواهي ما نهى الله عنه كل أمانة. الوضوء أمانة، غسل الجنابة أمانة، الصلاة أمانة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة، كلها أمانات. النظر أمانة، كل ما نهاك الله عز وجل عنه يجب أن تبتعد عنه، لأن الله تعالى أمرك بأن تكون أمينا، أمرك بأن تكون أمينا. وضد الأمانة ما هي؟ خيانة، والخيانة خصلة قبيحة من كل وجه، من كل وجه. ولذلك عندنا في باب الصفات ما يسمى بالصفات المقابلة، هذه في العقيدة طبعا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه الصفة على جهة المقابلة، ما تكون صفة دائمة. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. لما جاء ذكر الخيانة وإن يريدوا خيانتك، ما قال خانهم الله، لا. لماذا؟ لأن الخيانة صفة قبيحة. قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولذلك الخيانة صفة قبيحة من كل وجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فمن صفات المنافقين والعياذ بالله الخيانة، خيانة الأمانة. والأمانة على نوعين، معنوية وحسية. طبعا عندنا العبادات أمانة، كل عبادة هي أمانة. ما بين البشر يعني ممكن أقسم الأمانة باعتبارين، اعتبار علاقة العبد بربه جل وعلا من حيث العبادات، هذه كل أمانة، التوحيد أمانة، الصلاة أمانة، الصيام، الزكاة، الحج، كل أمانات يجب عليك أن، كذلك ما نهاك الله عنه أمنك على أن تبتعد عنه. باعتبار ما بين الناس بعضهم بعضا على نوعين، أمانات معنوية وأمانات حسية. من الأمانات المعنوية حفظ الكلام في المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فقد خانه. طبعا قال العلماء التفات التفت هكذا برأسه، أو التفت يعني حدث آخر. ولذلك ما بين الأصدقاء والأصحاب، ما بين أهل المجلس قد يصدر شيء، فيجب على الناس أن لا يذيعوه، لأنه أحيانا قد يغتاب شخص آخر. فإذا ذهبت تقول أصبحت نمام، شخص أخطأ قال كلمة ما يريده ما يقصده، فأنت نصحته وجهته واستجاب، ما يجوز لك تنقلها، هذه أمانة. الأمانة اللي بين الزوجين، العلاقة الزوجية أمانة، لذلك ما يحصل بين الزوجين من أسرار ومن معاشرة أمانة لا يجوز. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شبه من يذيع سره بين زوجته أو سرها بين زوجها في العلاقة الحميمية مثلا مثل شيطان وشيطان، شيطان لقي شيطان في الطريق، قبيح جدا. العمل أمانة، كل عمل له أسرار، أنت موظف يجب عليك أن تحفظ أسرار العمل. دولتك هذه وطنك أمانة، هيجوز لك أن تشيع السوء عن بلدك أو تنقل السلبيات عن بلدك، تشوه صورة وطنك وبلدك. السكوت عن المجرمين خيانة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن جنس من الناس، من ضمنهم من آوى محدثا. الوداع أمانات، العواري أمانة. أخذت كتابا من صديق لك عارية أمانة، يجب عليك أن تحافظ عليه. ولذلك المنافق مخل بهذا الخلق العظيم، إذا أتمن خان والعياذ بالله. والأمانة من سموها ومن رفعتها أنها مما كانت من الصفات البارزة للنبي عليه الصلاة والسلام، تحلى بها. فلقد كان يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين، حتى أن المشركين بقوا يعطون أماناتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهم يعادونه، تخيلوا، يعادونه ويناكفونه ويعارضونه ويصدونه عن أن يبلغ كلمة الله، ويعطونه أمانات لأن علم بأنه أمين صلى الله عليه وسلم كما أنه صادق. والخيانة من قبحها لا يجوز أن يعاقب بها الإنسان، بمعنى أنه إذا شخص خانك ما يجوز تخونه، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما يجوز للمسلم أن يخون الأمانة ولا أن يخون الآخرين. ولذلك من المهم أن يتحلى الإنسان بخلق الأمانة. وقال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله، هذه من صفات المنافقين، إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر حصل خصومة فيفجر في الخصومة. كيف يفجر؟ يعني يسب أو يلعن أو يشتم أو لا يجعل المشكلة منحصرة في هذه القضية. في هذه القضية يعني مثلا أضرب مثال: شخص بينه وبين آخر مشكلة مالية، خصومة مالية، سداد قرض مثلا، أقساط، شركة بينهما اختلفة، فلما يحصل خصام بينهما حول هذه القضية، المنافق ماذا يفعل؟ أو الذي والعياذ بالله تخلق بخلق المنافقين، يروح يسب أبو هذا الرجل، يسب أمه، يسب قبيلته، يسب عائلته، يسب بلده، يسب شكله مثلا، يطعن في عرضه مثلا. مشكلة مالية راح طورها إلى مثل هذا، يعني وسع الخصومة حتى أصبحت حرائق، نسأل الله العافية والسلام. هذا من صفات المنافقين، هذا من صفات المنافقين. وللأسف أغلب، يوجد كثير عفوا من الناس، كثير من الناس في الخصومات ينسون مراقبة الله عز وجل، في الخصومات يغيب عنهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيبهتون ويكذبون ويفجرون ويقولون الكلام الذي يكاد يظلم لهما بين السماء والأرض، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، واتقوا الله. لذلك مثلا في قصة الإفك المشهورة المعروفة، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا بما ينزل الله عليه، فبقي مهموما حزينا، فاختار زينب بنت جحش من بين نسائه التسع يسألها عن عائشة. لماذا؟ لأن زينب الزوجة التي كانت تسامع عائشة في ندية، فيه منافسة دائما بينهم، يعني مثل ما بين الضرائر، وكانت الوضع ملتهب بينهما. لكن شوف الإيمان ماذا يفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما راح مثلا لسودة، ما ذهب لصفية، ما ذهب لأم سلمة، ما ذهب مثلا لأم حبيبة، لا، اختار زينب، لأن زينب يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها الخصم العنيد لعائشة رضي الله. فقال: يا زينب، سمعت بما يقول الناس يلوكون في عرض عائشة، ما تقولين أنت؟ قالت: يا رسول الله، أصون سمعي ولساني، والله ما علمت عنها إلا خير. الله أكبر. تقول عائشة: منعها الورع، مراقبة الله سبحانه وتعالى منعها الورع، مع أن فرصة للانتقام، فرصة لتصفية الحسابات مع عائشة اللي دائما كانت المدللة عند النبي عليه الصلاة والسلام، اللي دائما كانت يعني زينب تغار منها غير شديدة، لكن مخافة الله عندها منعتها أن تصفي حساباتها أو أن تقول الكذب عليها، حاشاها رضي الله عنها. للأسف بعض الناس الآن بينه وبين صاحبه مشكلة بسيطة، نسأل الله العافية والسلام، ما يخلي شيء إلا والعياذ بالله يقول فيه. هذا من صفات المنافق. ثم في الحديث الآخر، وطيب أن نأتي به: وإذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، الغدر والعياذ بالله من صفات المنافقين. ولذلك لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع عند أسته، يقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. الغدر والعياذ بالله يعطي العهد ويغدر. الغدر لا يجوز مع غير المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخيس العهد ولا كان ينقض العقد ولا كان يخالف ما التزمهم من الشروط مع الوثنيين ومع أهل الكتاب أبدا عليه الصلاة والسلام. فكيف بالغدر بالمسلم، تغدر بأخيك المسلم؟ هذا من أعظم وأخطر صفات المنافقين. ولذلك الغادر هذا يفضح يوم القيامة، يوضع لواء عند أسته يقول هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك بارك الله فيكم، لعلي أكتفي بهذا القدر. فهذا الحديث حديث عظيم، يجب أن يكون نصب عيني كل مسلم، وأن يجتنب صفات المنافقين، وأن يبتعد عنها، وأن يهرب منها، وأن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام التي تمنحك شجاعة في القلب، طمأنينة في النفس، وراحة في البال، ومحبة في قلوب الخلق أجمعين. أما الكذب، أما الخيانة، أما الغدر، أما الرياء، أما بقية هذه الأخلاق السيئة الرديئة، هذه كلها من أخلاق المنافقين، يبتعد عنها المسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل المؤمنين الصالحين، وأن يجنبنا وإياكم أخلاق المنافقين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.